رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنحن نبدأ بدورة علمية مكثفة عن أصول المذهب الأشعري ودفع الشبهات المعاصرة عن هذا المذهب. فأنتم تدرسون في الأزهر الشريف العقيدة الأشعرية، لكن ربما لا يستطيع الطالب في مجال المناظرة أن يدافع عن هذه العقيدة ضد الأفكار الوهابية أو ضد الأفكار المنحرفة. وكما نص العلماء، فإن الإمام الأشعري رضي الله عنه لم يكن صاحب فرقة ولم يكن صاحب مذهب، إنما قام منافحا ومدافعا عن العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة من بعده. فإياكم ثم إياكم أن تستمعوا إلى من يقول الفرقة الأشعرية، الأشاعرة والماتريدية هما عقيدة أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك العلماء. معنا اليوم فضيلة الشيخ غانم جلوم من علماء الشام ومن المتخصصين في اللغة العربية وفي العقيدة الإسلامية، وله باع طويل وضربة في المناظرات وفي دفع الشبهات عن المذهب الأشعري وعن الأشعريين رضي الله عنه. جاء خصيصا لزيارة مصر، وقصده الأول أن يفيدنا جميعا من علمه الذي منحه الله عز وجل. فهو معنا نبدأ الدورة اليوم، ومعنا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، ومعنا بعد غد الخميس بعد صلاة الظهر، ويستريح يوم الجمعة، ثم في مدرسة الإمام العيني بعد صلاة الظهر، وكذلك يوم الأحد، ثم يعود إلى هنا يوم الاثنين بعد صلاة العصر، ويوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، لكي يغادر إلى بلده سالما غانما إن شاء الله. لا أريد أن أضيع الوقت، بل أريد أن أترك المجال ليبدأ حديثه معكم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل نياتنا صافية لوجهك يا الله. اللهم اجعلنا من العاملين المخلصين لنشر عقيدة هذا الدين حتى تصل إلى أرجاء الأرض كما أمرت يا أرحم الراحمين، وكما جاء بها نبيك عليه الصلاة والسلام. أولا، أنا لا أدري إذا كان الكلام الذي قاله الدكتور محمد أستاذنا بارك الله فيه، يعني إذا كان يصفني كما أنا إلا على قاعدة حسن الظن بي، وهذا منه إحسان إلينا ومن علينا، وأسأل الله تعالى أن أنتفع بكم أنتم الذين حملتم هم تعلم هذا الدين لتحملوه إلى أهليكم وإلى بلادكم، لتنشروا هذا العلم الطاهر، لترتفع راية الإسلام، ليكون الخير عاما بين الناس، ليكون هذا العلم الشريف هو الأصل وهو المبدأ وهو الميزان لأنه في كثير من الأحيان ينفعك عن بيان الباطل أن تبين الحق، فإذا عرف الناس الحق تميز لهم الباطل بكل صنوفه. وأنا أريد أن أقدم أيضا بكلمات من حيث نسبة هذه العقيدة، عقيدة الإمام الأشعري، إلى أن كثيرا من الناس يقولون إنها عقيدة الإمام الأشعري وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، وكذلك يتكلمون في عقيدة الإمام أبي منصور المافريدي. وهذا قد يصل أحيانا في الكلام إلى أنه يوجد فرق، والحق أنه لو افترقت عقيدة أبي الحسن عن عقيدة أبي منصور عن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعني لنا هذا أن نتبع لا هذا ولا ذاك، لكن حقيقة الأمر إن هو بسط واستدلال وكيفية تقديم مقدمات ومناقشات ثم وصول بعد ذلك إلى خاتمة. كيف فعل ذلك أبو الحسن؟ كيف استدل وكيف بنى دليله وكيف وقف للمشبهة ومن أي باب سلك في الرد عليهم؟ هذه هي باختصار عقيدة الإمام أبي الحسن. يعني إذا أردنا أن نعرف نصيبه من تخصيص الاسم له فهذا هو طريقة البسط والشرح وكيفية الاستدلال. كذلك الإمام أبي منصور الماتريدي هي طريقة البسط والشرح وكيفية الاستدلال. أما ما كانوا يستدلون به فهو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة الإمام الطحاوي قال هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، وعقيدة أبي حنيفة وصاحبيه هي عقد سيدنا جبريل وعقد سيدنا محمد وعقد أسيادنا النبيين من قبل، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى وتنزيهه. فلذلك كان الأشاعرة في يعني على مر العصور هم فرسان ميادين العلم، حتى إنك لا تكاد تجد سردا من أسانيد أهل العلم إلا وفيه الأشاعرة. فلو أنك اجتثثت هؤلاء أو فسقت هؤلاء أو جرحت هؤلاء لانقطعت السلسلة بطهارة عدول رجالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا لا لا يتسع لأحد بعد ذلك أن يطعن على الأشاعرة بأنهم على خلاف أصول عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما ندافع عن عقيدة الأشاعرة لا نكون مدافعين عن اللقب وعن الاسم، إنما عن حقيقة معنى هذا الدين. الإمام الأشعري ميز للناس زمن المعتزلة، زمن الذين كانوا يدخلون الله تعالى بزعمهم تحت تقسيم الواجب، فيقولون واجب على ربنا وواجب على عباده. وفي أيام المشبهة والجبرية والمرجئة وغير ذلك، الدين القصد والدين الوسط، الدين العدل، هذا لا يذهب إلى تطرف هؤلاء ولا إلى تطرف هؤلاء. الإمام أبو الحسن رضي الله تعالى عنه تمسك بأهداف عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى على ذلك، وتبعته الأمة. لو نحن أردنا أن نتكلم في هذا لطال بنا المجلس في الكلام، ولم نكن قد أصبنا أهدافنا، إذ إن كل واحد منكم يستطيع أن يتعرف سيرته وأن يقرأ ثناء العلماء عليه وأن يعرف تاريخه وما إلى ذلك. أما الذي أحب أن أكلمكم به هو يعني كما يقال نقطة الهدف، أن نتكلم فيما يتكلم به أهل التشبيه من الطعن على أهل التنزيه، وأصل ديننا هو دين التنزيه. اسم الدين التوحيد، اسمه التوحيد، ديننا أصله التوحيد، مبني على كلمة لا إله إلا الله. والتوحيد حينما سئل بعض العلماء عنه قال هو إفراد القديم من المحدث، معناه أن لا تصف ربنا عز وجل بصفة هي في الحقيقة معنى لمخلوق الله تعالى، وأن لا تصف المخلوق بصفة هي في حقيقة المعنى صفة لله سبحانه وتعالى. هذه العقائد يا إخواننا ينبغي أن نعرف كيف ندافع عنها، وهذه الأمور التي أنا إن شاء الله تعالى في صدد بسط الكلام عليها بإذن الله تعالى، وهي في المسائل باختصار مسألة ما يأتي به أهل التشبيه من شبه في نسبة المكان أو الحق أو الجهة إلى الله، وكذلك كلامهم يعني على اختلاف أنواع هؤلاء كلامهم في مسألة المشيئة والقدر، وكذلك في إرادهم لحديث الجارية مثلا وكيفية الرد عليهم وكيفية ذهابهم فيه كل مذهب والتلون في هذه الأمور، وكذلك في بيان حديث النزول أو ما تطرق إليه بعض من يعظمونه في شأن بقاء الجنة والنار وما إلى ذلك. يعني إن شاء الله تعالى سيكون هذا بالتنسيق مع الشيخ دكتور محمد إن شاء الله تعالى بحسب ترتيب يقبله ويرضاه. ونحن فيما يلينا نحب أن يكون هذه أن تكون هذه الأصول أصول المذهب الأشعري الذي هو بمعنى ما ذكرنا، هو هذا السلوك في طريقة الرد على أهل التشبيه وعلى أهل الزيغ والضلال، أن تكون هذه القواعد هي السارية، ولقد كانت هي السارية. يعني لا يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وعلماؤه هؤلاء، والذي جاء في هذه الأيام هو الطارئ، فأنتم لإحياء ما سبق، ليس لإضافة شيء لم يكن موجودا عندكم في بلادكم. وهذا أمر يحتاج إلى علم واسع وإلى همة عالية، ويحتاج منكم أيضا إلى مزيد من الجهد الدائم والدائب من أجل أن تبلغوا في هذه الأمور المرتبة التي تخولكم أن تقفوا لأهل البدعة الداخلين عليكم وإلى مجتمعاتكم وإلى بلادكم بما يحملونه من معتقد حقيقي في تكفير من ينتسب إلى هذه الأمة. اليوم لا يدخلون إلى مجتمع من المجتمعات، يعني لا يبرز لهم شيء من الشهرة ولا شيء من المكانة ولا شيء من الظهور إلا بإظهارهم أنهم يكفرون من حولهم. وتكفير الأشاعرة أو تفسيق الأشاعرة أو تكفير الماتريدية أو تفسيق الماتريدية كما قلت لكم يقطع السلسلة المتصلة بيننا وبين أسلافنا الذين سبقوا على الهدى، لأن تاريخنا ليس فيه إلا ذلك. مرة واحد من هؤلاء قال لي لا يوجد أشعري إلا وفي عقده شيء من البدعة أو الفسق أو شيء من قلة التقوى أو عدم الورع. قلت له فتعال نعد أسانيد العلوم، أسانيد العلوم كلها، إذا أردنا أن نتكلم في أسانيد علم الحديث إذا أردنا أن نتكلم فيها زميل علم اللغة، إذا أردنا أن نتكلم في الفقه، من الفقيه عندهم؟ من الذي قد ألف كتابا في الفقه من أصولهم؟ من؟ إذا أردنا أن نتكلم في علوم الأصول، إذا أردنا، أين يوجد عندكم سند متصل بالحنابلة المشبهة حتى تصل به إلى رسول الله؟ سند واحد كله يتصل بحنابلة مشبهة، مع أنه يعني الحنابلة تعرف الذين هم أسيادنا وأحبابنا وإخواننا، والمالكية كذلك، والحنفية كذلك، والشافعية كذلك، لكن هم يشددون على أن مذهبهم الفقهي ومذهب الحنابلة. تقول له أين يوجد سند واحد يتصل إلى رسول الله في مسألة واحدة من مسائل الدين كلها بسلسلتكم؟ وأي دين ينشأ من مثل هذه السلسلة المتقطعة بمن تفسقون وتكفرون وتبدعون وما إلى ذلك؟ الحق يا إخواننا أن الأشاعرة والماتريدية هم جمهور أمة محمد، وأن بل الأشاعرة والماتريدية هم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والواحد منا مهما بلغ يعلم بأن انتسابه إلى هذه الملة إنما هو عن طريق هذه الطريقة، طريقة البسط والاستدلال والاحتجاج، ثم بعد ذلك الوصول إلى الخواتيم. الخواتيم هي إثبات الحكم والبدء، والاستهلال بالمقدمات هي الانطلاق من إيش؟ من النصوص. ننطلق من النصوص هي أصول ديننا، ثم بعد ذلك ننطلق إلى ما إلى الطريقة التي ذهب إليها المشبه أو المبتدع كائنا ما كان، كما من أهل التشبيه أو من غيرهم، فنجلبه بدليل عقلي أن هذا الدليل الشرعي ملزم. هذا مختصر في مذهب الأشاعرة. نأتي إلى المبتدع بالدليل العقلي الملزم أن النص الشرعي لا بد أن يكون هذا معناه، مع تأييد ذلك بما ورد من روايات وأخبار أن النص لا يحتمل إلا أن يكون على حسب هذا العقد الذي بدعه علماء الإسلام. ثم بعد ذلك نصل في الخاتمة إلى إثبات الحكم عليه، حيث إنه لا ينبغي أن يخالف بعد ذلك إذا ظهر له أن الشرع وأن العقل يعني يحكمان عليه لا له. في مسألة مرة فقط هذا لتنتبهوا له، أنا أحب يعني في هذه جلسة أولى معكم، وأنا أحب يعني أن أتعرفكم وأن تتعرفوني، وأن ثم بعد ذلك إن شاء الله نبسط الكلام بطريقة أخرى بعون الله تعالى. أحد هؤلاء الذين يمنعون على الأمة التأويل يقولون لا تؤول، كان يتكلم في قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، قال هذه الآية هي قاطعة لداب مذاهب الأشاعرة في نفيهم أن يكون الله يحل في السماء. هذا قاله أمامي، أنا كنت في بعض المساجد فقاله، قلت له بل هذه أنتم تقولون فيها بقول ما جاء به بنص ما تقولونه أحد من المسلمين. قال هل هناك خلاف في أن المراد بالآية هو الله؟ قلت له ليست المسألة مسألة خلاف، إذا أردت ما قال العلماء، بعض العلماء قالوا أي أمره يعني بالتأويل، وبعضهم قالوا أي الملائكة الذين أوكل الله إليهم أمر الخسف، ومن قال من العلماء هو الله قال أأمنتم من في السماء، قال من هو أعلى من كل شيء قدرا. قال هذا تأويل، تقول كأن التأويل يعني كأنه مسبح. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عباس دعا له بأن يعلمه الله الحكمة وتأويل الكتاب قال لا التأويل هنا؟ فقلت له اتق الله ولا تؤول التأويل، لأنه ما الذي سيقوله الآن؟ قلت له ارتسم الظاهر، أنت من أهل الظاهر، أنت الظاهر عندك أن التأويل على حسب المعنى الذي تمنعني منه، فإلى أين تقول لا هنا التأويل له؟ يريد أن يخرج من لفظ التأويل إلى لفظ غيره. قلت له هذا هو التأويل، هذا هو التأويل. ثم أنتم حينما تتكلمون في نسبة، حينما تتكلمون في نسبة يعني حقيقة بزعم ينسبون إلى أن الله حقيقة في السماء، تقولون في هنا بمعنى على، وهذا في اللغة موجود، في لغة العرب موجود، في تأتي بمعنى على، بمعنى وعلى الاستعلاء، كل هذا وارد. قلت له أنتم تقولون بأن الله في السماء الأولى؟ قال لا أعوذ بالله لا نقول. هم يقولون، هم حينما يقولون الله تعالى في السماء يريدون أنه فوق العرش، هذا مرادهم من الكلمة، ويريدون به فوقية حقيقية. قلت له التزام عدم التأويل يردنا إلى اعتبار لزوم الظاهر، واعتبار لزوم الظاهر هو اعتماد واعتقاد أول متبادر إلى الذهن من الكلمة. أيش الظاهر؟ الظاهر، حقيقة الظاهر أن تعتقد أول متبادر من الذهن إلى الكلمة، من الكلمة إلى الذهن، أول ما يتبادر إلى ذهنك من الكلمة هذا الظاهر. قلت له إذا سألت أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو سألت أمة محمد عليه الصلاة والسلام قلت لهم كلمة السماء، رأيت نظرت في السماء، قلت لهم ماذا يذهب فكر كل واحد منهم وعقد كل واحد منهم؟ هل ينصرف إلى السماء الخامسة؟ قال لا. قلت له فإلى الثالثة؟ قال لا. قلت له إذا أين ينحصر؟ إذا ذكرت كلمة السماء على الإطلاق أمام أي واحد من أمة محمد؟ قال الأولى. كلهم يعني الذي يذهب إلى أذهانهم الأولى. قلت له ما الذي أخرجكم عن الأولى؟ قال لأنه يعني نحن لا نعتقد. قلت له بنيتم تفسير القرآن على ما تعتقدون أم أنكم أنشأتم معتقدكم على ما ورد في القرآن؟ هل تقولون إنه في السماء الثانية؟ قال لا. ففي الثالثة؟ قال لا. ففي الرابعة؟ قال لا. ففي الخامسة؟ قال لا. أنا أسأله وأعلم أنه لا يجيب بنعم، أنا لا أريد أن يجيب بنعم، ولا لأنك لا تسأل الضال، لا تسأله حتى يظهر ضلاله بلسانه ليقع، هذا ليس من الدين. الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يسبق خصمه بالحجة كي لا يخطئ، لكن أنا أعلم ما يعتقدون وما يعترفون به يعني. قلت له ففي السادسة؟ قال لا. قلت في السابعة؟ قال لا. قلت فإن الله قضاهن سبع سنوات، وأنتم تقولون نحن نأخذ بالظاهر. قلت له الحقيقة أنكم مؤولة ونحن مؤولة، لكن نحن مؤولة ونحن نعتقد حقيقة التأويل أنه من الدين، وأنتم مؤولة بالإكراه، يعني أنتم لا تريدون لكن لا تستطيعون أن تخرجوا من التأويل. أين موضع تأويلهم؟ قالوا إن معنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قالوا هو الله ومعنى في السماء أي فوق العرش. قلت له أنتم أولتم بعلو المكان فرأيتم أن أعلى الأماكن فوق العرش ونحن أولنا بعلو القدر لأننا نعتقد أن الرب أعظم من كل شيء قدرا وهو المستحق علينا أن يعبد. أنتم مؤولة هم التزموا الظاهر. أين التزامهم الظاهر إذا سألته فقال إن معنى إن الله أمنتم من في السماء؟ قال في السماء أي على السماء أي فوق العرش. ثم في بيان هذه المسألة قلت له في بيان الفوقية الفوقية على المعنى الذي تذهبون إليه من معنى الجهة لا يستقيم هذا أن يوصف به الله سبحانه وتعالى ولا يقبل لأنك إذا تكلمت في إثبات الجهة على الله فقد قلت بأن الله يتناسب مع خلقه. ومعنى يتناسب معناه يوجد بينه وبين خلقه نسبة، والله تعالى لا يتناسب مع مخلوقاته. قلت له لو حملت هذا، أنا أسألكم هذا يا إخواننا فوق أم تحت؟ فوق. من يقول بخلاف أنه يعني من يخالفهم؟ تحت. إذن الجهة لا تعرف إلا بالنسبة. بالنسبة إلى ماذا يا شيخ؟ إن أردت إلى السقف فهو تحت، أما إن أردت أن تسألني عن الطاولة فهو فوق. إذن الفوقية تعرف بالنسبة، فإذا لم يكن نسبة فوقية الجهة لا تثبت. والله تعالى كان قبل كل شيء، هي المسألة يا إخواننا مسألة الوجود. أنا قدمت لكم بهذه الأمثلة لأقول لكم بأن المسألة هي مسألة الوجود. ماذا يعتقدون في وجود ربهم؟ هي مسألة الوجود. من اعتقد في الله تعالى ما ألزمنا به من حقيقة اعتقاد الوجود لله سبحانه ثم ميز بعد ذلك معنى وجود المخلوق لم يختلط عليه بعد ذلك قياس للمخلوق على الخالق ولا قياس الخالق على مخلوقه. هي مسألة الوجود. الله تعالى له وجود لا يشبه وجودنا. وجوده صفة حق لله تبارك وتعالى لا تنكر ولا يشك فيها، لا تنكر ولا يشك فيها. ووجود المخلوقات بإيجاد الله لهم أيضا لا يشك فيها، لأن وجود العالم لا ينكر، لكن وجود العالم لا يشبه وجود الله في شيء. هي مسألة الوجود التي يكلمونكم فيدخلون الشبهة على إخواننا من طلبة العلم فيقولون لهم هل الله تعالى خلق العالم في ذاته أم خارج ذاته؟ هل خلقه متصلا به أم منفصلا عنه؟ بإثبات المسألة الفوقية. هل الله سبحانه وتعالى داخل العالم أم خارج العالم؟ هذا كله معناه شيء واحد، أنهم ما فقهوا وجود الله إلا كوجود الخلق، لأن الداخل والخارج كمان يا إخوان شو عند التناسب، مثل ما الفوق والتحت تناسب، الداخل والخارج شو، الاتصال والانفصال شو، هذه صفة وجود المخلوقات فيما بينها وعلائم المخلوقات فيما بينها، وهذه العقول التي تعودت عند ضبط المعقولات ولملمة العلوم المبنية على الحس أنك تنظر في قياس المخلوق على المخلوق، فبتقول هذا بعيد هذا قريب هذا متصل هذا منفصل. لكن ماذا حصلت أنت؟ أنت حصلت ما رأيت بحسك من قياس مخلوق على مخلوق. اخرجوا من قياس المخلوق على الخالق، واخرجوا من قياس صفة الرب على صفة العبد، اخرجوا منها. لو عقلتم أن الله موجود لا يشبه الموجودات، وجوده بلا بداية ولا نهاية، وجوده بلا حاجة، يعني لا يحتاج إلى شيء في وجوده سبحانه وتعالى من كل ما خلق، وجوده حقيقة لا سبيل إلى إدراكها على معنى الإحاطة، إنما هو الإقرار بما أخبرنا به الرب في كتابه وبما جاء به الرسول وسائر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بالأخبار. نحن عباد الرب، نحن عباد الله، نحن نلتزم ما أمر الله ونؤمن بالله ولا نقيس الله، لا نقيس الله. نحن لا نقول الله سبحانه وتعالى متصل أو منفصل كما يريدون عليكم. أنا ما عملكم يا إخوان هذا الكلام يعني، وأنا مسرور أنه عملكم الكلام، لا، لكن هذا ما ستجدونه إذا اجتمعتم بهؤلاء، هذا الذي ستسمعونه. قولوا لهم أنتم ما عقلتم وجودا إلا كوجود المخلوق. حتى قال قائلهم للموحد الذي يقول إن الله موجود ولا يصح أن يوصف بأنه في مكان ولا جهة، أنهم قالوا له أنا لا أؤمن بموجود ليس في جهتي، ليس عن يميني ولا عن شمالي ولا فوقي ولا تحتي ولا أمامي ولا ورائي. هذه صفة المعدوم. على أي قياس بنوا العدم والوجود؟ كيف حكموا على الموجود بأنه موجود؟ قالوا إذا كان متناسبا مع الخلق بأمام أو وراء أو فوق أو تحت وما إلى ذلك. هذه مصيبتهم، ما فقهوا معنى أن يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى بلا كيف ولا تشبيه. أنت تريد أن تسعى إلى أن تدرك صفة الله على سبيل الإحاطة يا عبد الله، يا ضعيف، يا قاصر، مهما بلغ بك الأمر أنت قاصر، يا صاحب النظر البعيد ويا صاحب النظر القريب، أنت مخلوق وفكرك مخلوق ونظرك مخلوق والحد عليك. أما ربك فلا يحد، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحد ولا بالجهة ولا بالمكان. حينما يدرك الإنسان، لذلك أنا أقول لكم ركزوا دائما في عندما تبينون الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى أو الواجبة لله سبحانه وتعالى، أن تؤكدوا على أن العبد يتعلم أن الله وصف نفسه بأنه موجود. فنحن نقول سبحانه موجود له صفة الوجود، وجوده لا يشبه وجودنا في شيء. هذه نقولها للعامي من المسلمين، نقول وجود الله لا يشبه وجودنا في شيء، لا يشبه وجودنا في شيء. الله تعالى غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى ليس له بداية كما عرفتم من المخلوقات، لا يوصف بالقرب والبعد في المسافة، لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بما يوصف به خلقه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا نص الطحاوي رضي الله تعالى عنه، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الذي يشبه نقض الأصل العظيم الذي بني عليه هذا الدين. وما هو هذا الدين؟ هو دين التوحيد والتنزيه. ديننا يا إخواننا مبدوء بكلمة لا إله إلا الله، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون الموضوع الذي سنتكلم به في في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى إذا أقرنا أستاذنا بارك الله بكم. لكن شو يعني لا إله إلا الله؟ هذه التي فيها النفي والإثبات، هذا مع التنزيه. لما بتقول إنه لا إله إلا الله معناه لا أحد يوصف بالألوهية على المعاني التي تكلم بها العلماء. بعضهم قال الألوهية هي استحقاق العبادة، وأن يفرض الله سبحانه وتعالى بأنه مستحق العبادة على خلقه، أو الذين قالوا، وهذا كثير عند علماء الأصول، تعويل الإلهية بالقدرة على الإبداع والاختراع، يعني هو الخالق، هو الخالق، لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله. كثير من العلماء قالوا في تعويلها، قالوا الإلهية هي القدرة على الإبداع والاختراع، معناه لا خالق إلا الله، لأنك حينما تقر بأنه هو الذي خلق هو المستحق عليك أن تعبده، هو المالك الحقيقي لك، هو الذي يصرف لك كل ما أنت فيه، هو الذي يرزقك، هو الذي يعطيك النعمة، هو الذي يمنعك النعمة، هو الذي يوفقك إلى الخير أو يحذرك. هذه العقيدة يا إخواننا مبنية على لا إله إلا الله، يعني التنزيه، مبدوء ديننا بالتنزيه. لما نحن بنقول الله سبحانه وتعالى لا يشبه الضوء، بيقول لك يا خي لا بقى يا أخي لا تقل أنه الله لا يشبه الضوء، الله لا يشبه الظلمة، لماذا تقول هذا؟ هذا معروف، هو معروف، لكن هذا في مزيد بيان لمن؟ لعامة المسلمين، حتى لا يلتبس عليهم ما يأتي به هؤلاء الذين يريدون أن يلقوا إليهم بالظواهر حتى تكون دينهم تحتاج. ويقول هذا إذا صرت تقول الله لا يشبه كذا من غير، قال يقول هذا قالوه لي في بعض مجالس، قال أنتم تكثرون من هذا إذا حينما تقول للرجل على زعمهم أنت لست قليل الفهم، أنت لست قليل الأدب، أنت لست لهذا يتضايق منه. قلت له في سياق الإرادة، إن كنت تريد التعريض به نعم، أما إذا كنت تبين له أن فعله الذي فعله ليس خارجا عن حدود اللياقة والأدب لا يغضب. ثم بمما تمنعني؟ الله تعالى، ليس الله هو الذي قال وما ربك بظلام للعبيد؟ أليس هو الله الذي قال وما الله بغافل؟ أليس هو الذي نفهني عن نفسه؟ كيف تقولون بأن نفي أمثال هذا عن ربنا عز وجل يكون معناه لا ينبغي؟ نحن نقوله على حسب الحاجة مما يلقيه أهل الضلال إلى أهل الإسلام. فإذا ديننا مبني على لا إله إلا الله، وهي أصل التنزيه، أصل التنزيه فيها نفي أن يكون وصف الله، شوفوا سهولة الكلمة، فيه نفي أن يكون ما هو وصف لله تعالى أن يكون لغير الله. الوصف المريد بالوصف هنا اللفظ الدال على المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى، ليس على اللفظ الذي يعني يوصف به الله على المعنى اللائق به. ويأتي هذا نفس اللفظ، هو اسمه اشتراك لفظي، هذا تقوله لواحد من خلق الله تعالى، أنت سميع مطيع، للعبد تقول والله هو السميع، لكن هذا اشتراك لفظي، الدلالة لا تشبه هذه الدلالة، ليس هناك مشابهة وليس هناك تناسب، ليس هناك مشابهة وليس هناك تناسب. يعني يا إخواننا حينما نقول لا إله إلا الله، يعني هذا الوصف الذي هو لله لا يوصف به أحد ممن خلق الله. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى الشرك. طيب أن تصف الله بصفة البشر بالمعنى البشري كمان هذا من شرك، أن تصف الله بصفة البشر اللي بيقول الله سبحانه وتعالى شريك البشر في صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، هذا أيضا هذا شرك، هذا شرك وهذا شرك، كل هذا شرك، لأنك حينما جعلت أصل الدين أنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى باعتقاد أنه الخالق، أو لا تشرك باستحقاقه العبادة، لا تشرك معناه كل ما هو صفة لله لا يجوز لك أن تشرك به شيئا من خلقه. إذن يا إخواننا هذه نبذة وبعض مما سترون وتتعرفون، وأظنكم عرفتم وشهدتم، ويعني سبحان الله الذي أدى بهم إلى الوصول إلينا أدى بهم إلى الوصول إليكم، فوليس لنا في مواجهة هؤلاء إلا أن نتمسك بعرى الدين، وأن نتمسك بعرى العلم، وأن نتمسك بأقوال العلماء الذين أرجو من الله أن أقف على أبوابهم، لا نحسب على أنني واحد منهم، لكن أتمنى أن أكون على أبوابهم. يعني يا إخواننا مهما شددتم الهمة وتمكنتم، أمتكم بحاجة إلى مزيد، لأن انتشار الباطل جعل الأمر باختصار اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. محاولاتنا ومحاولاتكم وعملنا وعملكم بحاجة إلى مزيد من الجد والعمل، فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بنا وبكم وأن يسر لنا ولكم الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يبارك لنا ولكم ما نحن فيه، وأن يجعل هذه النيات سببا في غفران ذنوبنا وستر عيوبنا وتفريج كرباتنا، وسبحان الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نتوجه هل تريدون أن نفتح باب الأسئلة؟ هل تريدون أن نفتح الباب للأسئلة؟ الشيخ ما عندوش مانع. أنا لا مانع. خلاص تفضل. قابلت أحد هؤلاء. نعم. وقال الأولى. نعم. قابلت أحد. يعني قال لي أن معنى التأويل معناه أي الإخراج في الواقع، ليس معناه كما تقول. الإخراج في الواقع. واستدل بآية ولما يأتيهم تأويل. على هذا تأويل يعني مجيء الساعة. إذا جاءت الساعة في وجوء يقولون الوجبة. نعم. وقال أنتم تؤولون التأويل. وقال لي هكذا أنتم تؤولون التأويل. في اللغة الإخراج. هم الذين يفعلون ذلك. أنتم هذه الوجبة من يعلمها؟ وجبة يوم القيامة. هو ماشي السؤال عشان الإخوة سلام. أبعيده أنا باختصار السؤال. طيب ليش؟ يقول أخونا اسمكم مولانا أخونا بلال يقول بأن واحدا من الذين يمنعون التأويل قال له أنتم الذين سبقني هذه ليه كأنه قال هم رمونا بأننا نؤول التأويل يعني نخرجه عن حقيقته، قال التأويل معناه وجوب الشيء واستحقاق حصوله ووقوعه، وذكر يوم يأتي تأويله يعني يوم تحصل القيامة. قال أنتم إذن خرجتم عما جاء في القرآن. الجواب على ذلك حديث جبريل سأل أعلم الملائكة أعلم البشر، شو قال له؟ متى الساعة؟ فقال أعلم البشر والله ما المسؤول عنها يعني مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل يعني من جبريل عليه السلام. أخبرني فما دعاء رسول الله له أن يعلم التأويل؟ هل معناه هنا أن يعلم وجوب وصول الساعة؟ النبي أليس دعا لابن عباس أن يعلمه الحكمة وتأويل الكتاب؟ شو تأويل الكتاب؟ يعني على قولي هو يعني إخراج أحكام الكتاب في الواقع. إخراج أحكام الكتاب في الواقع. في الواقع. كما هي. كما هي. يعني لو سمع قول الله تبارك وتعالى فأتى الله